بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وينبغي للمريض أن يحسن ظنه بالله تعالى بخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أنا عند ظن عبدي بي، زاد أحمد: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وعن أبي موسى مرفوعا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ويغلب رجاءه قدمه في الفروع، وفي النصيحة يغلب الخوف لحمله على العمل. ونصه: وينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا. زاد في رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكروا أن الميت عند المسلم عند نهاية حياته غلبة الظن أنه سيموت، إذا اشتد به المرض أن يحسن ظنه بربه، أي إن عملي قليل ولكن رحمة ربي واسعة، وقد وعد بالمغفرة ووعد بالجزاء الأوفى، فيحسن ظنه بالله. جاء في بعض الآثار: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومعنى ذلك أن يغلب على ظنه يغلب على ظنه أن ربه سبحانه سيرحمه ويغفر له. ثم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف أو يجمع بينهما، وأكثرهم على أنه في حال القوة وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يستقل أعماله ويحتقرها. إذا نظر إلى أعمال الصحابة وإلى أعمال العباد وأهل الطاعات وأهل الجد والاجتهاد في الأعمال احتقر أعماله، حمله ذلك على أن يكثر من الحسنات وعلى أن يحمي نفسه عن المخالفات، حمله ذلك على أن يحتقر عمله بالنسبة إلى أعمال الصالحين قبله. وأما عند الاحتضار فيغلب جانب الرجاء، وذلك لأنه في هذه الحال قد غلب على ظنه أنه سوف يموت، وإذا قدر وعرف بأنه سوف يموت فيحسن ظنه بربه، ويستخبر ساعة فضل الله وساعة رحمته وساعة مغفرته، والأدلة على ذلك. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما جاء في الحديث أن الرحمة 100 جزء، فالموجود في الدنيا جزء واحد، 100 جزء كل هذه يرحم الله بها عباده يوم يلقونه في الدار الآخرة، ويكون من آثار رحمته أن ينفو عنهم خطاياهم ويضاعف لهم حسناتهم ويدخلهم بواسع رحمته. يستغفر قوله تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. فلعله بذلك إذا حسن الظن بربه يكون هكذا. قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وجاء في هذا الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال بعضهم: يا رسول الله، إننا لنكره الموت، فهل هذا معنى كراهة لقاء الله؟ فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن عند الاحتضار يستحضر فضل الله تعالى واسع عطائه، فيحب لقاء الله. وأيضا قد يبشر، تبشره الملائكة عند خروج روحه فيحب لقاء الله. وأما الكافر فإنه عند الاحتضار يتذكر ذنبه أو تقبض الملائكة ويبشرونه بأنه من أهل النار ومن أهل العذاب. فهذا معنى هذا الحديث. يقول: زاد في رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك. يعني هذا في الحياة، وذلك لأنه لو غلب جانب الرجاء لا ترك الأعمال وترك المنافسات وانهمك في السيئات، وكلما نصح الناصحون يقول: رحمة الله واسعة، الله غفور رحيم، فيكون ذلك سببا لاستكثارهم من السيئات. وهذا مذهب المرجئة، يغلبون جانب الرجاء. أما تغليب جانب الخوف فهذا يؤدي إلى اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هو الذي يغلب جانب الخوف بحيث أنه يخاف، يقول: أنا هالك وأنا في النار وأنا سوف أعذب، سيئاتي كبيرة لا تحتملها الرحمة فيهلك. يعني إما أن يكون من الذين أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا مذهب المرجئة. وإما أن يكون من الذين يئسوا من روح الله، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الخاسرون، وهذا القوم الكافرون، وهذا مذهب الوعيدية من الخوارج ونحوهم، فلا يكون مغلبا جانب الرجاء فيكون من المرجئة، ولا مغلبا جانب الخوف فيكون من الوعيدية. قال رحمه الله تعالى: ويكره الأنين ما لم يغلبه، لأنه يترجم عن الشكوى، ويستحب له الصبر والرضا، ويكره تمني الموت نزل به ضر أم لا. وحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. جري على الغالب: ولا يكره إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ولا تمني الشهادة. هكذا ذكروا الأنين أن يسمع المريض صوته عنيد، إذا قال مثلا كأنه يشتكي، ولو كان المرض شديدا، لكن إذا اشتد وغلب عليه ولم يستطع فإنه يعفى عنه، وإذا تحمل ولم يستعمل الأنين فهو أفضل أن يترك الأنين. وكذلك أيضا التشكي إلا على وجه الإخبار، إذا جاءه العائدون فقد يسألونه: ماذا يؤلمك وماذا تشتكي؟ يخبرهم على وجه الإخبار لا على أنه تشكي، لا على شكوى. هكذا فيكره الأنين ويكره التشكي، وكذلك يكره تمني الموت، ذلك لأن عمر المؤمن لا قيمة له، فلعله إذا عمر أن يزداد خيرا. هكذا قالوا: بقية عمر المؤمن لا قيمة له، فلا يتمنى الموت. جاء في هذا الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد يجوز أن يقول: إذا أردت بعبادك خيرا فأبقني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، لأنه قد يكون هناك فتنة، عذاب مثلا وضرب وسجن وآداب شديدة وما أشبه ذلك. فهكذا يفعل، يخشى أنه إذا فتن لا يصبر، قد يقبضه الكفار ويعذبونه حتى يكفر، يقبضه ويستولي عليه المبتدعة ويعذبونه إلى أن يتلفظ ببدعتهم أو يوافقهم، فبهذه الحالة وأن يتمنى يقول إذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. لكن إذا كان قد يتحمل وقد يصبر على الفتنة فلا يقول ذلك. إذا كانت عقيدته راسخة لو فتن ولو أوذي ولو ضرب وجلد وسجن إلا ثبت على ذلك ولم يتحول عن عقيدته فإن ذلك أعظم أجرا، يثاب على ذلك العذاب وعلى ذلك التعذيب الذي قد يناله، ويثاب على صبره. ولكن ليس كل أحد يستطيع الصبر ويستطيع التحمل، فهذا هو الذي يجوز أن يقول إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره. نعم، تمني شهادة يمكن أنه يجوز إذا كان هناك جهاد أن يتمنى الشهادة في سبيل الله، وأما إذا لم يكن هناك جهاد فتمني الشهادة يعتبر مثل تمني الموت. ومن مات على فراشه وهو على يقينه وعلى عقيدته رجي له أن يصيب خيرا. يحدث نفسه بالغزو، يعني بمعنى أنه يعزم أنه لو كان هناك غزو وجهاد صحيحا ولم يكن هناك ما يعوق، أن يحدث نفسه بأنه سوف يأخذ المعارك وسوف يجاهد. قال رحمه الله تعالى: ويكره قطع الباسور داء معروف، ومع خوف تلف بقطعه يحرم قطعه لأنه تعريض بنفسه للهلكة، ومع خوف تلف بتركه بلا قطع يباح قطعه لأنه تداوي. الباسور مرض أن يكون في الدبر، وقد يكون شديدا يتأذى منه، وهناك من يعالجه بقطعه. قطع الباسور ومثله أيضا ما يسمى بالناصور، فإذا كان يخاف أنه إذا قطعه جرى دما كثيرا أدى ذلك إلى الموت فلا يقطعه بل يصبر. الباسور والناصور، وإذا أجرت العادة بأنه يقطع ولا يتبعه ألم فإنه مرض يحس به كثيرا ويتألم صاحبه. في هذه الأزمنة يعالج بالقطع الباسور والناصور، ينفع قطعه ولا يؤدي إلى الموت عادة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه، إذ النافع في الحقيقة والضار هو الله تعالى، والدواء لا ينجح بذاته، وتركه أي التداوي أفضل نصا لأنه أقرب إلى التوكل، ولخبر الصديق وحديث إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالحرام. والأمر فيه للإرشاد، ويكره أن يستطب مسلم ذمية بلا ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة. هكذا ذكروا إباحة التداوي مع الكراهة، وأن الأفضل أن يصبر على الآلام وعلى الأمراض إلى أن تزول بإذن الله، وإذا احتاج اضطر إلى التداوي جاز ذلك. ففي هذا الحديث تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، الأمر للإباحة أي أبيح لكم أن تتداووا لا للإلزام ولا للإجاب، ما ليس للإجاب إنما هو لإباحة التداوي. هكذا ثم يفضل مع قوة التوكل الصبر والتحمل على ما جاء في حديث 70,000 الذين لا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ولخبر الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما مرض قيل له ألا نأتيك بالطبيب، قال الطبيب أمرضني، أو قال قد رآني. فماذا قال؟ قال يقول فعال لما يريد، يعني يقصد أن الله تعالى هو الذي قدر عليه هذا الأمر وهذا المرض، وهو فعال لما يريد. فصبر إلى أن توفي رضي الله عنه. هكذا يكون الصبر ويكون التوكل، ولكن قد تضعف النفس خصوصا مع قوة الآلام أو طول المرض. ففي هذه الحال إذا ضعفت النفس الأولى أن يتداوى وأن يعتقد أن دواء سبب إلا أنه مؤثر بطبعه، إنما سبب يؤثر بتقدير الله تعالى لا بنفسه. هكذا يكون التداوي. قديما كانوا يتداوون بالأعشاب، يجمعون أعشابا وأدوية مركبة بعضها مع بعض ويتعالجون بها، وهي التي ذكرها المتطببون في كتب الطب وأكثر منها. هناك كتاب تسهيل المنافع في الطب والحكمة المشتمل على شفاء الأجسام، وكتاب الرحمة، يعني أنه أخذ هذين الكتابين شفاء الأجسام كتاب في الطب، وكتاب الرحمة أيضا كتاب للسيوطي المطبوع، فجمع بينهما في هذا الكتاب تسهيل المنافع، وذكر أنواعا كثيرة من الأمراض